بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب وليمه العرس. قول المصنف رحمه الله تعالى: وليمه العرس، الاضافه هنا من باب التوضيح والتبيين وليست من باب التخصيص. وسبب ذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد نصوا على ان الوليمه اذا اطلقت فإنما يقصد بها وليمة العرس، وهي خاصة به، وأما غيرها من الولائم فإن لها أسماء تخصها، أو لا بد من أن تضاف هذه الوليمة إلى موجب غير العرس، كأن يقال إنها وليمة سرور، أو إنها وليمة ختان، أو غير ذلك من الأسباب. فالمقصود أن الفقهاء إذا أطلقوا كلمة الوليمة نص عليه منصور وغيره أنه إذا أطلقت لفظة للوليمة فإنما يقصد بها وليمة العرس دون ما عداها من الولائم. وبناء على ذلك إن قول المصنف وليمة العرس، الإضافة هنا الغرض منها التبيين والتوضيح لا التخصيص. والوليمة مأخوذة في الأصل من الولي وهو الاجتماع، وسبب أنها سميت بذلك إما لأجل اجتماع الأبدان، لأن تجتمع الأبدان في محل واحد، أو أن المقصود بها أو أنها أخذت من أجل الاجتماع على الطعام، من أجل الاجتماع على الطعام، وكلا الأمرين مراد. فإن اجتماع الأبدان إذا دعي المرء إليه وجب عليه الحضور، وإذا دعي إلى الطعام فإنه يندب له الأكل من هذا الطعام كما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تسن، أي أن الوليمة تسن لأجل العرس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تزوج قط إلا وأولم على صفية وزينب وغيره من نسائه رضوان الله عليهن. وقال لعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح: أولم ولو بشاء. فدل على أن هذا الأمر مشروع ومندوب إليه، ولم نقل إنه واجب، لأن الوليمة ليست متعلقة بواحد من المتعاقدين وهو الزوج والزوجة، وإنما هي لمن هم غير متعلقة بأشخاص غير المتعاقدين، وهم الحضور الذين يحضرون إليها. والغاية من الوليمة والمقصد الشرعي منها إنما هو إعلان النكاح وإظهاره. ولذلك يقول أهل العلم إنه يستحب أن يكون هناك وليمة، وأن يكون هناك دف سنتكلم عنه، وأن يكون هناك صوت. قيل لأحمد: ما المراد بالصوت أن يكون عند الوليمة؟ قال: أن يكون فيه صوت بالكلام، فيتكلم الناس ويظهرون أن هناك عرسا، ليعلم البعيد والقريب أن هناك عرسا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تسن ولو بشاة فأقل. قوله ولو بشاة موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الرحمن بن عوف: أول ولو بشاة. وقوله ولو بشاة هنا من باب التقليل للسنية، كذا نص فقهاء المذهب. فإن فقهانا يقولون إن السنة أن لا تقل وليمة النكاح عن شاة لواجدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: ولو بشاة. ولو هنا للتقليل، ويجوز أن يكون الوليمة بأقل من شاة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال: أنس ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، حاسلها حيسا. والحيس هو أقض مع تمر مع سمن، يجمع ثم يعجن عجنا، وبعد ذلك يؤكل، فتؤخذ هذه الأمور فيكون حيث ليس فيه لحم البتة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية رضي الله عنها أولم لها، قيل بمدين وقيل غير ذلك. المقصود من هذا كله أن الوليمة يستحب فيها أن تكون شاة، وأما النقص عنها فإنه يصدق عليه مطلق استحباب الوليمة، ولكن استحباب المقدار إنما هو متعلق بالشاة. وقد نص فقهاؤنا أو أغلب فقهائنا على أن الوليمة أن تكون بشاة مسلم. يقول الشيخ: وتجب في أول مرة إجابة مسلم. بدأ يتكلم بعدما انتهى من صفة الوليمة وأنها مسنونة، بدأ يتكلم عن من يحضر الوليمة. وأن من دعي إلى وليمة نكاح فإنه يجب عليه أن يحضر هذه الوليمة بما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليجب. ومر معنا أن كلمة الوليمة إنما هو خاص بوليمة العرس، إذن فمن دعي إلى وليمة عرس فيجب عليه أن يحضر إليها بشرطها الذي سيأتي بعد قليل. وقد جاء في بعض روايات أبي هريرة أنه قال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، فقوله فقد عصى أبا القاسم يدل على أن هذا الأمر للوجوب، وأن من لم يحضر وليمة نكاح قد دعي إليها فإنه حينئذ يكون قد أثم، وأن هذا من الأمور الواجبة التي ترتبت على أمر المندوب، إذ هناك أحكام تترتب يكون أول ابتدائها مندوب ويترتب عليه الوجوب، مثل السلام فإن ابتداء السلام سنة لكن رده واجب، كذلك الوليمة فإن ابتداء صنعها مندوب إليه ولكن حضورها واجب. يقول تجب في أول مرة، بدأ الشرط الأول في شروط التي تجب لها حضور الوليمة، وهو أن يكون أن تكون الدعوة في أول مرة، ومعنى قوله في أول مرة أي أنها في أول وقت تفعل فيه الوليمة، في أول وقت تفعل فيه الوليمة، وليس المقصود في أول مرة في أول دعوة يدعى إليها، وإنما المقصود بالفعل في تكرار الوليمة لو كررت مرتين أو ثلاثة. وخصت الإجابة بالدعوة الأولى دون الثانية وغيرها لما روى ابن ماجه والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في أول يوم حق أي واجبة، وفي الثانية معروف، وفي الثالثة رياء وسمعة، فدل ذلك على أن الوليمة في أول يوم تعقد فيه الوليمة فإنه يكون واجبا، ويستثنى من ذلك فيما لو كانت المكان فيما لو كان المكان ضيقا وعقدت الوليمة في موضعين في يومين مختلفين ليحضر اليوم الثاني من لا يحضر في اليوم الأول، فحينئذ نقول إنه من تعلق بالحكم في اليوم الثاني فإنه يعتبر بحقه أولا لأنه ضيق، وهذا موجود أحيانا حينما يكون المكان ضيق فيدعى الرجال في يوم والنساء في يوم آخر، فنقول إن دعوة النساء اليوم الثاني هي في حقهن اليوم الأول لأن الاجتماع في اليوم الأول لم يكن كذلك. طيب الشرط الثاني قال إجابة مسلم، أي لا بد أن يكون الداعي مسلما، فلو كان غير مسلم لم تجب إجابته، وسيأتي دعوة الذم وأنه يكره إجابته. قال يحرم هجره. الشرط الثالث أنه يجب أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، أي أنه ليس بصاحب بدعة ولا أنه مظهر لمنكر ولا غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا لهجر المسلم. ومن أسباب هجر المسلم أن يكون كسبه حراما، فمن كان كسبه حرام فإنه يعني يهجر في كسبه فلا تجاب دعوته. وقد فصل أهل العلم الاختلاف في قضية من كان ماله محرما، وعلى سبيل الإجمال وسبق وقد أشرنا إليها في باب الغصب، فإننا نقول إنه إذا كان المال مستحقا معلوم الاستحقاق فإنه يحرم أكله، أو عرف أن هذا المال عينه محرم بكسب محرم. وأما إن كان المال مختلطا فإنهم يقولون إذا غلب الحلال على الحرام فإنه يجوز الأكل منه والتبرع ترك، وأما إذا غلب الحرام الحلال لأن كان أغلب ماله من الحرام فإنه يترك، هذا هو نص الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقد ذكرنا بعض من هذا الخلاف في باب الغصب. الشرط الرابع قول المصنف رحمه الله تعالى إن عينه الدعوة إلى النكاح نوعان، دعوة معينة ودعوة غير معينة. فالدعوة المعينة أن يخص شخصا باسمه أو يناديه مباشرة فيقول يا فلان احضر هذه الوليمة، والدعوة غير المعينة مثل ما يوجد أن يقوم الرجل في المسجد يقول يا جماعة المسجد عندنا الليلة زواج فاحضروا، أو بعض الناس وهذا موجود أنه يضع لوحة في الشارع فيقول إن اليوم زواج لفلان في المكان الفلاني فاحضروا، وغير ذلك من الوسائل. فالدعوة المعينة هي التي يسميها الفقهاء رحمه الله تعالى بدعوة النقرة بضم النون، والدعوة غير المعينة والدعوة غير المعينة يسميها الفقهاء بالجهلة، إذن الدعوة النقرى يجب إجابتها، والدعوة الجهلة لا يجب إجابتها. ولذلك فإن الشرط الرابع معنا أن تكون الدعوة إليه معينة، بمعنى أنها دعوة نقرى يعني مخصوص بها، كما أنه يخص بها الشخص فكذلك النقرى. الشرط الخامس من شروط الوليمة لكي تكون يجب حضورها، قال ألا يكون ثم منكر، ألا يوجد في موضع الوليمة منكر. ومن المنكرات التي تكون قد تكون منكرات سماع، وقد تكون المنكرات منكرات لباس، وقد تكون المنكرات بحضور أو بظهور بعض البدع مثل إظهار بعض الناس بعض البدع وهكذا، وصور منكرات كثيرة أصلها أهل العلم وأفردوا كتبا في تفصيلها. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ما حكم لو وجد في المحل منكر ماذا يفعل، وأن لها أربع حالات سنذكرها بعد قليل كما أورد المصنف. بدأ المصنف بعد ذلك يبين اختلال شرط من هذه الشروط السابقة ما الذي يترتب عليه. فبدأ أولا قال فإن دعا الجهلة، نحن قلنا قبل قليل أنه يقابل الجهلة النقرى وهي المعينة. فإن دعاه دعوى جهلة قام في المسجد فقال أيها الناس بحروا زواجي وهكذا، قال فإن دعا الجهلة كرهت الإجابة، فإنه يكره الإجابة للجهلة، لأن الإنسان يجب عليه أن لا يبادر وأن يستعجل لحضور كل دعوة يدعى إليها. ولذلك فإن حضور المسلم للدعوة إما أن تكون واجبة وذكرناها قبل قليل بشروطها، وإما أن تكون مندوبة وهو إذا توفرت الشروط السابقة في غير وليمة النكاح، كان يكون عند جارك عزيمة وهكذا فيدعوك فهي مندوبة، وإما أن تكون مكروهة ومنها الجهلة وما سيأتي بعد قليل، وإما أن تكون محرمة، وذلك في مثل لو أن المرأة أتى وليمة لم يدعى إليها فإنه يكون حينئذ كما روينا في الأثر ولا يصح إسناده، يدخل مغيرا ويخرج سارقا. فالإنسان لا يدخل بيتا لم يؤذن له فيه لا متطفلا ولا مغيرا، فالحكم فيهما متقارب. نعم. قال فإن دعا الجهلة أي دعا صاحب الوليمة الجهلة كرهت الإجابة. قال أو في اليوم الثالث، قلنا قبل قليل أن من دعي في اليوم الأول من الوليمة فإنه يجب إجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في أول يوم حق، والحق يجب إجابته. وأما في اليوم الثاني وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والفور الثاني معروف، فإنه قال تسن إجابته لا تجب وإنما تسن. وأما في اليوم الثالث فالفقهاء يقولون تكره إجابته، لأن الحديث وفي الثالث رياء وسمعة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويمنع منه الفقراء، لأن الأغنياء يدعون إلى وليمة النكاح ليتجمل الناس به، وأما الفقراء فيمنعون من هذه الولائم النكاح، لأن كثيرا من الذين يوليمون إنما قصدهم التجمل فلا يدعو الفقير، ولذلك كانت من شر الطعام لكن يجب حضورها يجب حضورها. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم أو دعاه ذمي كرهت إجابته كذلك. إذا دعا المسلم ذمي فإنه يكره الإجابة، لأن الحضور لوليمة النكاح إنما هو حكم شرعي، والحكم الشرعي متعلق بحق المسلم على المسلم، وإذا دعاه أجاب، حق المسلم على المسلم جاء منه وإذا دعاه أجاب. فمفهوم هذا الحديث أن غير المسلم لا يجب إجابته، وقالوا لأنه لو دعاه غير مسلم ربما كان فيه رفعة له، إلا أن يعلم أن حضوره هذا فيه مصلحة في الدعوة إلى الله عز وجل أو في ترقيق قلبه أو نحو ذلك. ولأن المرأة إذا حضر مكانا إنما يدعوه فيه ذمي، ففي الغالب أن هذا الذمي قد يظهر من شعائر دينه ما ربما وقع في نفس هذا الحاضر أو لم يستطع تغييره، مع أنه يجوز لهم إظهاره لأنهم أهل ذمة ببعضهم ذلك. لذلك ربما الإنسان رأى مثل هذه الأشياء فيقع في النفس. معلوم أن المسلم يجب عليه أن لا ينظر ولا يدخل ولا يقرأ في كتب أهل الكتاب كما نعلم هذا الشيء، ومثله يقال مع أهل البدع كما نص عليه الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمة الله على الجميع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن صومه واجب. بدأ يتكلم عن قضية الأكل، الأكل من وليمة النكاح. والأكل من وليمة النكاح نقول إنه على حالات، نذكر هذه الحالات إجمالا ثم نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى أن نقول إن الأكل من وليمة النكاح مندوب، وذلك إذا كان المرء مفطرا. من دعي إلى وليمة وكان مفطرا فإنه يندب ولا يجب عليه الأكل من وليمة النكاح. وقد اختلف ما هو حد أقل الأكل من وليمة النكاح، ما هو أقل يعني حد يكون فيه الأكل من وليمة النكاح. فبعض أهل العلم يقول إن أقل حد فيه إنما هو لقمة، وبعضهم قال إنما هو شربة. وبناء عليه فإذا دعيت إلى وليمة النكاح شربت قهوة أو شايا، وإن لم تدخل على الاجتماع للطعام فإنك تكون قد تحقق أنك فعلت السنة وهو الأكل. ولذلك ضربوا أمثلة كبيجور من الشافعي وغيرهم أمثلة ليس هذا محلها. إذن هذه الحالة الأولى من قضية الأكل. الأمر الثاني في قضية الأحوال، قالوا إذا كان المرء صائما صوما واجبا فيحرم عليه الأكل، يحرم عليه الأكل. الحالة الثالثة أن يكون الأولى عدم الفطر، عدم الأكل. الأولى عدم الأكل، وهو إذا كان المرء صائما صوما مندوبا، إذا كان صائما صوما مندوبا وليس في أكله جبر لانكسار قلب الداعي. بعض الناس إذا ما أكلت يزعل، هو يرضى لك، الأولى لك عدم الأكل. الأولى، ولم يقول السنة، ولم يقول الأولى. الحالة الرابعة أن يكون المرء صائما صوم نفل وينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل، ويعلم أن بأكله جبر كسر جبر قلبه، فنقول هنا أن أفضل له أن يأكل استحبابا. إذا الاستحباب في حالتين، والحرمة في حالة، والأولى عدم الأكل في حالة ثالثة. ولا نقول الكراهة وإنما نقول الأولى. يقول الشيخ: ومن صومه واجب دعا وصرف، لأنه يحرم عليه أن يفطر وإنما يدعو. ولذلك جاء في بعض الطرق حديث ابن عمر: ومن كان صائما فليدعو، أي فليدعو للصائم بالبركة، أو يدعو للمتزوج البركة. قال: والمتنفل يفطر إن جبر. هذه الجملة أخذناها حكم أنه إن كان المتنفل صوما متنفلا ينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل وفي أكله جبر، فإنه يندب استحبابا له أن يفطر ويأكل. ومفهوم هذه الجملة أن إن كان أكله لا يحصل به جبر خاطر الداعي فالأولى عدم الفطر، فالأولى عدم الفطر. هل نأخذها من باب المفهوم؟ يقول الشيخ: ولا يجب الأكل، يعني أن الأكل مطلقا ليس بواجب لا في هذه الصورة ولا في غيرها، وإنما هو مندوب. يقول: وإباحته، يعني وإباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة. هناك مسألة أود أن أبينها لأنها مهمة جدا، أن نذكرها في أول الباب لكني ذكرتها هنا. وليمة النكاح متى يكون وقتها؟ المصنف رحمه الله تعالى قال: تسن، ولم يذكر موضعها. وبعض المتون يقول تسن في موضع يحدد أنها في العقد. مشهور المذهب أن وليمة النكاح أول وقت يجوز ويشرع فيه عقد النكاح فيها إن يكون عند العقد، عند العقد وليس عند الدخول، وإن كانت جرت عادة الناس أنهم يفعلونها قبيل الدخول. ولذلك يقولون تشرع عند العقد وتتأكد وتستحب قبيل الدخول، يعني قبل أن يكون الدخول الرجل بزوجه يكون قبلها له التأكيد، نص على ذلك الإنصاف. نعم. يقول: والإباحة توقف. وإباحته، قول المصنف وإباحته، نستفيد منها، هذه مسألة مهمة دائما في الوليمة وفي غيرها من الولاء، أننا نقول إن الضيف لا يملك الطعام وإنما يباح له تناوله، وهناك فرق بين الإباحة وبين الملك. وينبني على ذلك أنهم يقولون إن الطعام إذا قدم يكون في ملك مالكه الأصلي إلا إذا أكل أصبح يعني أكله الضيف، فضمانه يكون على مالكه، ولا يجوز للضيف أن يأخذ منه شيئا ولا أن يخرجه من المجلس، ولا يجوز للضيوف أن يتقاسموا الأكل بينهم، لأنه إنما الإذن لهم إذن إباحة وليس إلا تملك. ولذلك بنى الفقهاء على قول إنها إباحة، تقديم الطعام أنه إباحة وليس تملك، على المسألة أشرت لها قبل قليل، لا يجوز إخراجه بدون إذن صاحب البيت، ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، وأن ضمانه عليه، ولا يجوز أيضا تقاسمه، وإنما يأكل كل واحد قليل أو كثير يعني على حسب قوتك، لأن هذه إباحة وليس من باب التملك، لأن لو كان ملك يقتسمونه بينهم بالرؤوس، ولكنه إباحة. يقول وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. يقول إن الشخص إذا دعي إلى وليمة فلا يجوز له أن يأكل من هذه الوليمة إلا بإذن. وما هو الإذن؟ إما أن يكون إذنا صريحا بأن يقول تفضلوا وكلوا، قدمه إليهم قال ألا تأكلون كلوا بمثابة كلوا، أو قرينة. والمراد بالقرينة هي القرينة الحالية مثل تقديم الطعام. ولذلك يقول فقهاء قاعدة عندهم أن تقديم الطعام إذن بتناوله. ويقول ابن مشرف في منظومته يقول وما قدم الطعام إلا للالتقام. المقصود أن تقديم الطعام يعني إذا كنت في مجلس فقدم لك طعام تمرا أو غير ذلك، يعني قدم عليك في الغرفة التي أنت فيها فلا تحتاج إلى إذن، بل كل مباشرة وهو إباحة، كل قدر ما تشاء وليس على حسب عليك تأخذ الربع أو الثلث وهكذا. إذن عرفنا صورة صور القرينة وهي تقديم الطعام. من صور أيضا القرينة قال إذا كان المرء مدعوا إلى وليمة والوليمة مفتوحة، فيكون الشخص قد دعي تعالى إلى المكان الفلاني، فلما دخل وجد أن الطعام مصوبا فكل مباشرة وإن لم يقل لك قل، لأن دعوتك قرينة، لأن الدعوة إلى الحضور قرينة بالإذن بالأكل. مفهوم كلام المصنف أنه لا يجوز الأكل من طعام أي امرئ كان، سواء كان قريبا أو بعيدا، مدعوا أو غير مدعو، بدون الإذن الصريح أو القرينة. وهذا هو المذهب، لا يجوز أن تأكل بيت أحد مطلقا إلا أن يكون هناك قرينة. ومن القرائن القرينة العرفية، فبعض الناس يكون بيت مفتوح ويجعل من دخل يأكل، هذا إذن قرينة عرفية معروفة. وما عدا ذلك فليس لك الحق أن تأكل من طعام أي شخص دخلت إلى مكتبه ووجدت على طعامه على طاولته طعاما، لا يجوز أن تأكل إلا أن يأذن لك، إلا أن تعلم أنه قدم للجميع ليأكل الجميع منه، وإلا فلا، فإن الطعام لا بد فيه من الإذن، إما الصريح أو الكناية، وليس هذا من الورع بل هو من الحكم الشرعي، لأن هذا اكتساب مال لا يجوز من غير إذن. بدأ يتكلم المصنف عن عكس صورة سابقة، وهي إذا وجد منكر في وليمة النكاح، وذكر صورا أربع أو خمس. الصورة الأولى قال وإن علم أن ثم منكرا، يعني دعي إلى وليمة وعلم أن فيها منكر من منكرات، يقدر على تغييره سواء نصا لأنه إذا تكلم عنه غير، أو بمجرد حضوره يرفع. قال حضر وغير وجوبا، يجب عليه أن يحضر ليغير هذا المنكر، وذلك الصفقة أنه وجوبا أن يحضر إذا كان قد دعي ويستطيع التغيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الصورة الثانية قال وإلا أبى. شو معنى وإلا أبى؟ يعني إذا دعي إلى وليمة وعلم أن فيها منكرا ولكنه يعلم أنه لا يستطيع تغييره، فإنه يجب عليه أن لا يحضر، وذلك يكون حرمت عليه الإجابة. الصورة الثانية يحرم عليه الحضور، إذا فقوله وإلا أبى أي حرم عليه الإجابة يحرم. الصورة الثالثة قال وإن حضر وهو لا يعلم أن هناك منكر، ثم علم أن هناك منكر واستطاع إزالته أزاله، وهذا معنى قول المصنف وإن حضر ثم علم، أي علم بالمنكر واستطاع إزالته، قال أزاله وجوبا أيضا. لأن الاستدامة كالابتداء، ونحن قلنا إن الابتداء يجب عليه الحضور، إذا الاستدامة كذلك. الحالة الرابعة قال: فإن دام، يعني المنكر سيدوم لعجزه، أي لعجزه عن إزالته، انصرف، أي يجب عليه أن ينصرف، لأن الاستدامة كالابتداء نفس الحكم. فلما قلنا إنه لا يجوز أن يحضر إلى علم المنكر، فإذا حضر وكان هناك منكر ولم يستطع إزالته خرج. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يكبرون من المنكرات أشياء قد يكون فيها خلاف، لكن حضور طالب العلم بعض الأماكن يجب أن يحتاط فيه. وقد جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى دعي إلى وليمة، فلما حضر المكان إذا بالجدر مغطاة بخرق وعليها أستار، وقد جاء النهي عن تغطية الجدر بالستر إلا لحاجة، سألنا فقهاء الحاجة كبرد أو حر أو ضوء ونحو ذلك. فخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ذلك المحل، فجاء الداعي وقال: نزيلها. قال: لا. وخرج. ومثله حدث بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخل بعضهم على بعض فرأى مثل هذه الستر، فقال: ما هذا؟ قال: غلبنا النساء. فخرج كذلك. المقصود من هذا أن أهل العلم يجب أن لا يضعوا أنفسهم في أماكن قد يكون فيها بعض الأشياء التي تولد الشبه، ولذلك يقول أهل العلماء في باب الوليمة: ويكره لأهل العلم المبادرة لحضور الولاء، لأنها قد يكون فيها الأشياء التي لا تسلم. لكن أمن ذلك، وهذا الحمد لله مأمون في أغلب الولاء النكاح، ما يكون فيها كثير من المنكرات، فإنه يلزمه الحضور الأصل في ذلك. نعم. قال الخامسة، الحالة الخامسة، نعم الخامسة، قال: وإن علم به، يعني امرؤ علم أن هناك منكرا ولكنه في غير الموضع الذي هو فيه. قال: وإن علم به، أي بالمنكر، ولم يرى، لم يعرف أينه ولم يسمعه، ليس صوتا، خير بين الحضور وعدم الحضور. فالحضور ببقاء حكم الأصل وهو وجوب حضور الوليمة، وعدم الحضور لأن الداعي أسقط حقه بارتكابه لهذه المعصية، فيكون كمن يعني هجر لأجل معصية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره النثار والتقاط. النثار هو أن يكون العرس يرمى فيه إما بحلوى، أو يرمى فيه بنقود، أو يرمى فيه بطعام ونحو ذلك، فينثر على البر، فيتجامع الناس على هذا المكان ليلتقطوه، مثل ما يفعل يعني في بعض الأماكن يفعلون هذا الشيء. هذا النثار يقول يكره نثره ويكره التقاطه، لأن نثره يعني ليس بالطريقة المناسبة أن ترمي المال بهذه الهيئة والطعام بهذه الهيئة، ويكره التقاطه لأن فيها دناءة، الإنسان يدنق رأسه وينزل ليأخذ شيئا يسيرا. ولذلك قال ويكره، لكن يجوز، ويكره النثار والتقاطه، سواء كان في يعني عيد أو في وليمة نكاح وغير ذلك. من بعض الناس يفعل النثار في الأعياد، ولكن لو فعلها لأطفال جائز، الأطفال لا حكم لهم في قضية الكراهة، لا يلتقطه الأطفال، لكن غير الأطفال يكره لهم لأن له أحكاما تكليفية. اللي هو الحبوب هذه الحلويات، النثار، شو كيف يكتب الحج؟ لا هذا ليس نثار، هذا توزيع، هذا ما يجوز، الطريقة خطأ، صح أن يرمي هكذا، صح. يرمي صح صح صح يرمي البعيد، نعم. عند الحاجة عندنا قاعدة: كل مكروه عند الحاجة يزول. طيب، عشان الوقت اليوم سأضيع عليكم في الدرس قليلا لننهي كتاب النكاح كامل. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أخذه، أي ومن أخذ النثار، يعني ذهب والتقطه بيده، أو وقع في حجره، وقع في حجره، سقط رمحه وقع في حجره، قال فله، فإنه يكون في ملكه، يملكه ملكا، هنا يملكه، وأما الطعام فلا يملك، الوليمة طعام وليمة إنما هو إباحة، وأما هنا فإنه ملك، فيملكه بالتقاطه أو بوقوعه في حجره، سواء قصد ذلك أو لم يقصده، ففي الحالين يملكه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن إعلان النكاح. أما كون إعلان النكاح مسنون، فبما ثبت عند أهل السنن والإمام أحمد من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصل ما بين النكاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، فدل على أن إعلان النكاح مندوب. وأما الواجب منه فإنما هو شاهدان، فأقل ما يحصل به الوجوب إنما هو حضور شاهدين للعقد. قال والدف، أي ويستحب الدف لما ذكر قبل قليل عند أحمد وأهل السنة من حديث محمد بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف في النكاح، فدل ذلك على أن الضرب بالدف في النكاح مسنون فيسن ضرب الدف فيه، ولكن من شرط الضرب بالدف أن يكون الدف مباحا فلا يكون فيه هذه الخلاخ يسمى صنوج ولا غير ذلك ولا غيره من الآلات، فإنما أذن بالدف دون ما عداه من آلات له. يقول المصنف رحمه الله تعالى للنساء، للنساء عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى ضرب الدف متى يكون وقته، والمسألة الثانية لمن يكون. أما ضربه فالمصنف قال والدف فيه، أي والدف في النكاح، فإنه يشرع الضرب بالدف عند النكاح سواء كان عقدا أي إملاكا أو سواء كان دخولا، فيجوز ضرب الدف في الجميع. طيب فإن كان بعد الدخول، نقول فإن كان بعد الدخول وليمة متعلقة بعقد النكاح فيجوز ضرب الدف فيه، لأن وليمة النكاح تجوز يوما ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبع، يجوز إلى سبع أيام عندهم لما جاء أن محمد بن سيرين أولم سبعا، وعندهم أنه يجوز أن يكون بعد عقد النكاح، ولكن الحاضر إنما يحضر الأولى والثانية وما عدا ذلك فإنه لا يحضر الأخرى. بالنسبة للحاضر تكلمنا عن قبل المجموع. طيب إذن فيجوز ضرب الدف ما دام لأجل النكاح، إذن فقوله للنكاح يشمل الإملاك والعقد ويشمل كذلك الدخول والبناء ويشمل ما بعد ذلك. المسألة الثانية لمن يكون الضرب بالدف، هذه المسألة فيها روايتان. الرواية الأولى أنه خاص للنساء فقط ويكره للرجال، يكره للرجال ليس محرما على الرجال ضرب الدف. المشهور المذهب الذي نص عليه الإقناع وهو ما نص عليه من المصنف أن الرجل يكره له الضرب بالدف. والرواية الثانية المذهب وهو ظاهر إطلاق شيخ المصنف وهو الشويكي، فإن الشويكي بالتوضيح أطلق، وظاهر يعني ترجع شيخ المؤلف وهو الشويكي بالتوضيح أن الرجل والمرأة كلاهما يندب له الضرب بالدف، وهذا هو الذي مال له بدء المفلح، وقال إن ظاهر المنقول التسوية بين الرجال والنساء فكلاهما يندب له الضرب بالدف، وهذا اختيار المفلح في الفروع وهو يعني ظاهر إطلاق شيخ المصنف الشويكي رحمه الله عليه. إذا المسألة دائرة، ضرب الدف للرجل في النكاح دائرة بين الكراهة وبين الندب، الخلاف دائر بين الكراهة والندب، ولم يقل أحد مذهب بالحرمة. قدمها ثم بعد أن قدم، شو معنى قدمها؟ من القاعدة ما معنى أنه يقدم؟ يعني أنه يجعل الرواية هي الأولى في الترتيب، هذا معنى التقديم، والتقديم من أضعف صيغ الترجيح، ولكن